على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر يقول توصفها مش حنصفها وكفيها الله الله يا رايحين على مصري بيت بعد سلام احكي مين يا هلا مش تقلي بس طيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله أزهر العلماء خلينا نقول حاجة في علم الكلام. طيب انت قلتولنا على الباب اللي نقول لك كلامك حلو. الله يحفظك. الله يبارك. الله يبارك فيك. ما انا يعني شيخنا الله يرحمه بقول لك عليه نحن نستر القدرة ونأخذ الأجرة. طيب هذا انت هو يعني بتستر القدرة ولا تأخذ الأجر. الله يرحمه كان مصري ذوق وعلم الدعاء الذوق رحمه الله. أنا وياه صرف النظر عن إيش الصفحة الصفحة يا شيخ حاتم لازم أسأل الطرف الآخر. احنا كنا المفروض نخلص لغاية المقصد 17. احنا فرغنا من الجزء الأول وشرعنا في الثاني من كتاب المواقف ووصلنا إلى الصفحة 17. ليه باب الفتحتين 17؟ أنت شامي أو مصري؟ تركي تونسي يا مولانا تونسي. طيب يا أخي ده أنا زرت مرة عندكم بس في العهد السابق عشان مبني على فتح الجزئين كده تقول كده على طول. فزارني الشيخ فزرت القروي وهناك شيخ المسجد يمكن فضلت تذكره اسمه الشيخ التميمي. فبرغم أني ضيف وأصول الضيافة يعني التلطف مع الضيوف فإذا بالشيخ التميمي ده يقول لي لما تعرفنا إذا غضبت عليك بنو تميم وجدت الناس كلهم غضابا. هذا بيت مشهور يعني. طيب زي بعض دي استشهاد. ثم زاد فقال أنا زرت الأزهر فإذا به محوط بالدبابات العسكرية يريد أن يدافع عن نظامه بأن يعني يسيء إلى الأزهر. وفي موقف يعني نلتقي لأول مرة وفي باب المسجد ويقودنا إلى القبلة فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله وقد جاء كل شيء وقد جاء بالتغيير. الكلام ده من سنة ونص أو سنتين في ذكرى الشيخ الفاضل ابن عاشور. فكر سنة ونص أو سنتين الآن. على كل حال الصفحة 17 المقصد الرابع. أنتم عارفين طبعا أنه هو يقسم إلى مواقف ويقسم المواقف إلى مقاصد ثم المقاصد إلى مسائل. القياس هو يتكلم عن طرق الاستدلال في علم الكلام وقلنا إن هناك طرقا للعلماء المتكلمين المسلمين قبل أن يعرف المنطق الأرسطي أو المنطق الإغريقي في العالم الإسلامي ومنها القياس الغائب على الشاهد منها مسألة القسم أو التقسيم منتشرة ومنحصرة منها مسألة سقوط المدلول لسقوط دليله منها إلى مسائل طرق متعددة معلومة لديهم تستخدم في علم الكلام وفي غيره. وأصل يعني على كل حال من أراد يتبع هذه المسألة ففيها باب كامل

كده. إذا توصلنا إن هو ده صحيح الوصف المؤثر يبقى وموجود في الفرع يبقى نديله حكم الأصل. هي كده على مستوى واحد أفق جزئي وجزئي، ولكن أصل وفرع والجامع هو العلة. ولما المتكلمين بيقولوا قياس الشاهد على القائل بيقولوا إنه في جوامع، الجامع بالحقيقة والجامع بالحكم والجامع بالوصف والجامع بإيه حاجة رابعة كمان بالشرط. مش كده يجمع بينهم زي ما في القياس الأرسطي أشكال أربعة، يعني ما كان الحد الأوسط أو المشترك محمول الصغرى وموضوع الكبرى، إذا كان محمولا فيهما، إذا كان موضوعا فيهما، إذا كان عكس الأول، هذه أشكال أربعة. كذلك لدى المتكلمين في قياس الشاهد على غائب أشكال أربعة، لأنه قياس باتحاد الحقيقة أو قياس باتحاد الشرط أو قياس باتحاد الأربعة. وكذا التمثيل لا يفيده، يعني لا يفيد القطع واليقين، وإنما يفيد الغلبة الظن. وقد أجاز الله تعالى في الأحكام الفرعية العملية الفقهية العمل بغالبية الظن، مش كده أمناء الفتوى؟ وكذا التمثيل لا يفيده إلا إذا كانت العلة فيه قطعية، العلة منصوصة وثبت قطعا وجودها في الاثنين، والله دي حالة ممكن. يعني الإسكار وردت أحاديث إذا لمن يقبلها إن كل مسكر خمر وكل خمر حرام، ده مش عايز اجتهاد. من يقبل هذا النص لا يجتهد، إنما يجتهد في شيء واحد وهو ثبوت هذا النص. فإن ثبت عنده على سبيل القطع يبقى الحكم قطع. لكن اختلفوا فيه، بعض الناس لا يقبلون هذا ويعتبرونها حكما اجتهاديا مش نصيا، لأن المجتهد عليه حاجتين: التثبت من قطعية النص أو على أقل أرجحيته إذا كان حديث، ثم فهم النص واستخراج الحكم منه. اللي يقول لك يعني إنه الاجتهاد مع النص يعني ده كلام يعني غير دقيق. يجتهد المجتهد في النص لكي يتحقق من ثبوته، فإن كان فغرض النص بالمفهوم الأصولي، يعني النص النص أو التكست نفسه، يعني اللفظ نفسه المروي آية قطعا صحيح أو حديث متواتر أو شبه متواتر اللي هو المتواتر المعنوي أو كذا، كما يقول البعض الشاطبي في أوائل كتابه إن في برضو الحديث المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي والمتواتر شبه المعنوي، عندما تتعدد القصص وكلها تفيد شيئا واحد، فهذا ليس متواترا معنويا إنما متواتر شبه معنوي. معنا يا شيخنا يعني القصص مختلفة، إنما المعنوي اللي هو شبه المتواتر المعنوي القصة واحدة لكن روية بألفاظ مختلفة فتفرق. ولا إيه؟ كنت عايزت الحاجة. مش المقصود بالنص هنا سماهم عشان مش المقصود بالنص هنا ما لا يحتمل غيره اللي هو المفهوم الأصولي، يعني النص بمعنى إنه محكم أو ظاهر. بعض الناس يدخل الظاهر في حكم مش يمشي هنا الكلمة بتاعت ليش هذا مع النص يعني. بس كلام الناس بيفهموا من النص النصوص المروية، إنما إذا كان غرض المفهوم الأصولي فمعنى ذلك إنه ثبتت صحة النص المروي وإفادته الحكمة لا يحتمل شيئا آخر. مثلا القرآن قطعي في ذلك شك بكل حرف فيه أنه متواتر، وقال الله تعالى ولكم نصف، لا تحتمل لا التلت ولا التلتين، النصف والنصف الأرقام لا تكذب كما يقولون. فهذا قطعي، هذا نص لا محل للاجتهاد فيه. وإن كان بعض الواغلين على الاجتهاد في العصر الحاضر وبعض الناس السياسيين استشهد بكلامهم، والله نحن نسوي الرجل بالمرأة. أنا سألت واحد من علماء تونس قال لي أبدا، اللي مش صحيح وموجود في مدونة النساء هي مسألة عدم تعدد السيدات،

الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وكر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفينا الله الله يا رايحين على مصر صار العلماء في فرق أمتنا.